الحقيقة العمود ده ده أصل باراسمبثيك اللي عاوز يكتب جنبه ده أتروبين لايك يساوي أتروبين لايك. هوذر أنا دخلت امتحان ماجستير الثلاثات رحت سأل سؤال وجاوبتني عليه دلوقتي زميلة منكم. سألتهم سؤال سألت الكانديديت بتوع الماجستير سؤال واحد كل المفروض أستاذ يسأل سؤال فقلت لهم هاو تو ديفرنشيت ماجستير الثلاثات كل سنة كده طبعا أكيد بقعد بالليل أدور في الكتب فاهم إزاي وأطلع الله عليه سؤال صعب كده وأسأله بمحبة أقول له هاو تو ديفرنشيت عين واحد محطوط عليها أتروبين من عين واحد محطوط عليها جانج بلوك سألت سؤال فكروا فيه مش النهاردة يعني بعدين يعني إزاي تفرق بين واحد عينه عليها أتروبين مال اتنين ميدياتك واتنين سايكلوبليجيك واتنين واتنين اللي ماله أستراجين إن شاء الله خير نحط أستراجين يعمل إيه طبعا في دكاترة بيجاوبوا إجابات لطيفة جدا جدا يمكن الدكتورة سيمبلي إزاي نفرق بين واحد محطوط عليه أتروبين واحد محطوط عليه جانج بلوك مش أنا سرحت مش وقته لا ما في داعي على فكره الاجابه بسيطه قوي ان اللي واخد اتروبين ده مقفول عنده المسكنه كسبت مش كده لا اما اللي واخد جانج بلوكر مقفول عنده الباراس بتاع الجانج لكن كسبته ايه سليمه خالص لو رحت حددت لهنا لهذا اللي واخد جانج بلوكر اديت دايركتلي اكتنج باراس امباس ومايميتك دايركتلي يشتغل مش كده لا انا كسبته سليمه مش كده لا لكن لو اديت دايركتلي اكتنج ما يشتغلش الاتروبين ايه قافل مش دي قضيه يعني بس فهموا ده شغال فين وده شغال فين استخدامات جانج بلوكر على ايدك الشمال تحت الصفر يوسف يعني بالبلدي كده صعب اضاد الاتروبين لو كان اتروبين صعب اضاده مش كده لكن لو كان جانج بلوكر زي سيمبلي اضاده ده اشتغل ريسبتورز مفتوحه هذا دي دواء يشتغل عليها يا جماعه استخدامات الجانج بلوكر اكتب لي جنبيها هام رغم انها كموضوع مش فاهمك هي نفسها مهم عشان عمل نمره واحد مدام بتوطي ايه الحكمه اللي كاتب استخدامات تحت البلوك في سيمباثيك جانجليا ده ذا اونلي ثيرابيوتيك يوز بتاعته قفل السمباثيك جانج ليه كاتب السايد افكت تحت قفل البارا سمباثيك جانج لان قفل البارا سمباثيك مش هتستفيد منه هيمثل سايد ايه هنا واحد استخدامات على ايدك الشمال هايبر تنشن اوبسوليت يعني اوبسوليت عفى عليهم الزمن اصبحوا ذكرى اتنين مش ذكرى يستخدم حاجه اسمها كنترولد هايبوتنشن يعني ايه كلمه كنترولد هايبوتنشن انا راجل بتاع تخدير ومعايا زميلي الجراح ساعات الجراح يطلب عمليه ما يبقاش السكين في بلاد خالص يقول لك انا عاوز اللي هي السبكيوتينيوس فيلد بتاعي ما يبقاش فيه بلاد او مش عاوز يبقى فيه دم كتير في الاريا فيلد بتاع الاوبريشن زي عمليات البلاستيك سيرجري بلاستيك سيرجري عمليات التجميل انت مثلا عاوز في الحته دي تقعد عين مثلا عين واحد اوسع من الثانيه عاوز توسع دي مش عارف تقطعه ما يبانش دم او بتشتغل في حته لوكالايز كده زي الناس بتوع نيو سيرجري جراحات المخ والاعصاب يا دوبك بيشتغل في اريا بيعمل تريفاين كده تربانه حته قد كده او ساعات في امراض النساء والولاده برضه ساعات بيلفيك اوبريشن في عمليه مشهوره اسمها فيرتاين اوبريشن هي هيستريكتومي بيشيلوا واحد فيها دي مليانه بلاد ساعات تقول بتاع التخدير وحياتك انا عاوزك تساعدني النهارده ما يبقاش فيه يعني فيلد جامد او في بلاد بتعملوا ايه بتاع التخدير بيدي اثناء العمليه بيدي انترافينوس ده اسمه الترايميتافان سمعت الترايميتافان لسه واخدينه جانج ايه بلوكر قلت الوحيد اللي بيستخدم بيدي اجي ضغط العيان مثلا 130 على 90 لو اديله ترايميتافان جانج بلوكر يعني في ضغط الدم يوطيه ينزل الضغط ل 80 على 50 مثلا بس اندر ماي كنترول انا نزله اسمه كنترول دي هايبو ايه وحاجه قال ازاي في الطب لما تنقص ضغط العيان ديفنتلي بيبتدي الدم يقل شيفت من ليس فايتال اورجن زي السكين مش كده لا لمور فايتال ايه اورجن طب ليه ديفنتلي لو تنقص ضغط الدم از جوينج تو مينيمايز ايه بليدنج مفيش كلام بس على فكره بحظر بص انا ازاي يعني يقعد يشتغل الجراح يشتغل مفيش بليدنج جامد مفيش بليدنج جامد ويشتغل العمليه بتاعته وبعد العمليه بتاع البنج يقفل انفيوجن اوف ترايميتافان تجد الضغط العيان يرجع في خلال تلت ساعه بالكتير خلال تلت ساعه يرجع الاوريجينال ليفل مره تانية دي حاله في الطب اسمها كنترولد هايبوتنشن ابتدي عليها انك بيرتب عليها هام جدا لان هعمليك ثلاث ادويه في الفارما تستخدم في كنترول بوتنشن ماشي بعد شويه هعملها لك بعد شويه دكاتره كنترولد هايبوتنشن في عمليات بلاستيك سيرجري بلفيك اوبريشن نيرو سيرجري ده الاستخدامات الثلاث بحذرك من العمليه ما تطولش منك لو طلع ناخد الكلام ده لو طلعت العمليه في لونج هايبوتنس يا جماعه خطر. اقول لكم في الباثولوجي في حاجه اسمها ترايات، ثلاث حاجات تعمل انت فاسكولار ثرومبس فاهمين لا يعني ايه؟ لو اعصى فطريه الهايبوتنشن ده بيعمل سلو للبلاد ستريم مع زياده الكواجيولابيلتي اوف ذا بلاد وانجري في الانتما. شايف كيف الباثولوجي؟ بيركاز ترايات، حاجه زي كده وسط ترايات يعمل ثرومبس بيجي القضيه. نقطه ثانيه وحياتك كمان بلاش بولونج هايبوتنشن هناخدها لحد يبوظ الكلى ويقوم العيان بعد العمليه فتره طويله هايبوتنشن يخش في رينال فيليير. ده استخدام بالموناري ايديما. تقول لي ايه بالموناري ايديما؟ اقول لك افتح قوس واكتب اكيوت ال في اف. يعني ايه اكيوت ال في اف؟ اكيوت ليفت فنتريكولار فيليير. واكتب جنبيها بقلمك الكريم تو ديكريس بري لود اند افتر لود. تو ديكريس بري لود اند افتر لود. الحمل ثقيل. تدكريس بريلود في البلمونة القديمة بتقلل بريلود وافترلود. الكلام ده مش غريب علي. برازوسين. اكسل. يعني في دواء في الهارفيس برازوسين بيقلل بريلود وافتر بايليتو برضو. على ايدك اليمين سايد افكت. على فكرة كلها اتروبين لايك مع هذا اول واحد. اول واحدة فقط يا اطباء بوستشرال هايبوتنشن. اما الباقي كلهم رسم الصفحة دي كده يعني مش مجرد منظر جمالي صفحة ترانزفيرس لاي. وضع مستعرض للطفل بتاع ده لا انا رسمها ليه هنا السيمباثيك بلوك وتحكيها استخداماته انا بستخدمها عشان السيمباثيك بلوك لكن قفل الطاره سيمباثيك مثلا سايد افكتس كلها اول واحده بوشر هايبرش الباقي كله عيد الاتروبين تاكيكارديا على الهارت على البونكاي بونكوسباز على جاكياس ابدومنال ديستنشن وكونستريشن على الرين يورين ايه ريتنشن يمكن 6 اوجن اون امبتنس كمان وفيلير ايجاكيوليشن على الاي ميدريز يزود ضغط العين والسايكلوبيجيا زود ضغط العين ورسم اكوموديشن ونهيب السكريشن مش كده لا طيب نكمل يوم الاربع حصتين والخميس حتى الساعة اول واحد ايه بالنسبة للجانجيو بلوكر تراي ميتاسان واحد هيقول لي طب التكا ايثايل امونيوم لا انا مش عارف اتكلم كده لا ما ينفعش كده بقى يبقى جلسة اجتماعية ونطلق شاي ونقعد بقى ونكتب التكا ايثايل امونيوم مش عايزه وبرضو على الميكا ميلامين والبيمبيدين مش عايزه يتبقى عندك كلمة ترايميتافان مهمة الترايميتافان دواء بيوطي ضغط الدم باي ثري ميكانيزم اول حاجة ده كومبيتيتف شورت انا مستني حضرتك لغاية لما تحمل تراي ميتافان كلمة تراي بتفكرك بالثري ميكانيزم باي ريتش ات لورز البلاد بريشر هو بيوطي ضغط الدم الثلاثة ميكانيزم أول حاجة ات از كومبكتيف شورت اكتنج جانجيوم بلوك يبقى هو تبع العيلة بتشتغل باي كومبيتيشن النقطة الثانية فين المجرة بتاعتي تراي ميتافان بيوطي ضغط الدم باي ثري ميكانيزم اول واحده منها انه شورت اكتنج كومبيتيف جانجيوم بلوك الثانيه يا ابطال بيقال انه دايركت فازو دايليتو والثالثه تهمني اكتب عليها هام ات از ون اوف هيستامين ليباريتوز ده من الادويه اللي بيطلع في جسمنا هيستامين يقال عليها ساعات هيستامين لايك او هيستامين ليباريتو حط عليها نجمه وفكرني في اخر صفحه نجمع ايه الادويه في الفارما اللي بتطلع هيستامين او ليها هيستامين لايك اكتيفيتي باي كاني وبول تراي ميتافان مشهور قوي في الفارماكولوجي كدواء من الادويه اللي بيوطي ضغط الدم باي ثري ميكانيزم ات از كومبيتيف شورت اكتنج جانجي بلوك ودايركت فازو دايليتور والنقطه الثالثه هيستامين ليباريتور او هيستامين لايك كومباوند بيستخدم برضه ثلاثه استخدامات نمره واحد بتيجي في الامتحان باستمرار كلمه كنترولد هايبوتنشن دكتور اللي هيشتغل منكم جراح بلاستيك سيرجري او بلفيك اوبريشن او نيرو سيرجري ساعات الطبيب التخدير بتاعه يدي المريض تراي ميتافان انفيوجن ومن ثم ضغط العيان يوطى اثناء العملية وبعد ما تخلص العملية يوقف الانفيوجن يرجع الضغط مرة تاني في خلال تلت ساعة ويرجع الضغط مرة تانية في خلال تلت ساعة يستخدم في الآتي نمرة واحد كنترول هايبوتنشن نمرة اتنين هايبرتنسيف ايمرجنسي. طبعا طالب امبارح بيقول لي لما انت قلت الجانج بلوكر بقت اوبسوليت دلوقتي في علاج الهايبرتنشن، حاجه خاصه في العنايه المركزه عندنا اسمها هايبرتنسيف ايمرجنسي. يا ريت بقلمك الكريم تفتح بيها وتكتب هايبرتنسيف انكفالوباثي، حاله اسمها هناخدها ان شاء الله في الهايبرتنشن، هايبرتنسيف انكفالوباثي. هتفاجئ ضغط العين بيعلى قوي قوي قوي وهيخش في كوما وكونفالجنز، بيعلقوله يعلقوله ايه تراي ميتافان انفيوجن. اسمها هايبرتنسيف انكفالوباثي. بصوت لك كمان التراي ميتافان له دور بيدوه في البالمونري ايديما. البالمونري ايديما تساوي ال في اف، يعني ايه ال في اف؟ ليفت فنتريكولار فيلير. معلش كلمه بسيطه بقى حبيبي، يعني ايه العلاقه بينه؟ انت عارفين القلب ده بيشتغل كمضخه، مضخه بامب فورد وباكورد، يعني فورد فورد يدفع الدم في الاورطة، باكورد يستقبل الدم. الجهة اليمين تستقبل من سوبيو وينسيو بيناكيفا، والجهة الشمال بتستقبل من لانج. لما بيحصل فيلير وظهر في هذه المضخة الوظيفتين بتاعها بتفشل، فورد بامب يحصل له كارديك اوتبوت، والباكورد بامب يفشل لو الجهة الشمال حصل فيها فيلير، يبتدي يحصل استجنيشن اوف بلاد في اللانج. طافين اللانج بتدي الليفت سايد اوف ذا هارت عن طريق البلمونري فيت، يبتدي يحصل استجنيشن اوف بلاد، يحصل لانج كونجشن، يحصل اديما في الالفيولاي، العيان يتخنق ان هيز اون سيكريشن. من فضلك حاله مهمه قوي، ليه بتدي سيادتك تايم ميتافان في الهارت فيلير؟ فبايليتو اللي عاوز يكتب تو ديكريس بريلود وافتر لود يكتب جنبه، بيقلل بريلود والافتر لود، بيقلل بوث بريلود وافتر لود. خلاص ده استخدامات التراي ميتافان. تراي ميتافان تصنع تاجين دواء شورت اكت، هو الوحيد على فكره من الجانج بلوكر اللي تبقى لغايه دلوقتي. من فضلك لو انت طبيب تخدير، لو انت طبيب تخدير وبتدي تراي ميتافان، من فضلك لو انت طبيب تخدير وبتدي تراي ميتافان تكير، ما تطولش فتره اعطاء التراي ميتافان، لان البرولونج هايبوتنشن اللي قلنا الحلقه اللي فاتت ليه عيبين. العيب الاول بيعمل انترا فاسكولار ثرومبوزس، طبعا لما واحد يقعد فتره طويله دروب في البلاد بريشر، يحصل سلو في البلاد ستريم، وده يشجع الثرومبا زي ما انت عارفين في الباثولوجي. النقطه الثانيه من فضلكم عشان حصل النهارده فيها كلام كتير، النقطه الثانيه دروب في البلاد بريشر فتره طويله يقلل الرينال بلاد فلو. بعضكم هيرد عليا رد يقول لي طب ما ده فايليتو المفروض يزود، لا لكن هو بيوطي الضغط. الرينال بلاد فلو يا جماعه مش بيعتمد بس على الدريسفال ريزيستنس، بيعتمد على البلاد فوليوم والبلاد ايه بريشر. وزنك بيوطي ضغط الدم قوي، ازاي يتحسن الرينال بلاد فلو؟ يقل. وعشان كده بتلاحظوا ان في مرضى كتير لما العمليه بتطول صناعه السرطان بتقعد 6-8 ساعات عمليات، مسكين مع البنج نفس الوقت ضغط الدم، تلاقي العيان دخل طلع من العمليه عنده رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير، ونضطر نحطه على هيمودايلس غسيل كلى. ده الهيكل العام بتاع التراي ميتافان. من بعد اذنك اكتب تحت خالص، اكتب كنا حاطين نجمه كده، اكتب هيستامين ليبريتورز او هيستامين لايك كومباوند. اكتب تحت هيستامين ليبريتورز او هيستامين لايك كومباوند. اول واحد تولازولين. انت عارفين حضراتكم تولازولين وفين تولانين؟ كان ليهم استامين لايك، فاكرين ولا لا؟ ده اول واحد تولازولين. نمرة اثنين من فضلك مشهور قوي خدناه كمان تراي ميتافان اللي هو بقوله دلوقتي. نمرة ثلاثة برضو بحرف التي حاجة اسمها تيوبو كورارين. تيوبو جاية من كلمة تيوب، الهنود الحمر زمان كانوا بيحطوا الاسهم بتاعتهم التيب بتاعها فيها نبات الكوراري، حطوها بهم كده ويضربوا بيها الفريسة، اسمه تيوبو كورارين، جاية من كلمة كوراري. هو اسمه الحقيقي دي تيوبو كورارين، دي ايزوماريان تيوبو كورارين، او يسمى جدلا كوراري. ثم يبقى التلاتة بحرف التي تاني توازولين ماشي، وتيوبو كورارين و تراي ميتافان. ولا تنسى رابع واحد مورفيا، مورفين. بيعلموكم المورفين ضيع جميع انواع الالم ما عدا الهرش، ما عدا الاتشنج. الهرش مش معنى الهرش لانه يستميل لباريتو، لو واحد متالم بيهرش ومتالم مثلا وديت له مورفين تجننه زياده يقطع جسمه خالص يطلع الاستامين. هيرد عليا واحد طالب مين حياته استميل لباريتو كمان التروما والهيت. لما بتروح انتوا في مكان فيه شمس كويسه كده جامده قوي، البحر ولا خلافه اوبن اير، بتفاجئ ان وشك يحمر اول يوم خالص، وساعات يجيلك الرجي، الهستامين بيطلع بالحراره من تحت الجلد. مليان الا واحد ضربك يعني خد سلاب كده ولا حاجه لا قدر الله يعني تجد تحمر قوي ده كله التنين تهومه تطلع التنين كمان انا بتكلم على ادويه مش بتكلم على تهومه ولا هيت لكن جمل قوي على فكره في ناس اول ما تعرض للشمس يا جماعه اخلي قلبي فظيعه شايلهم وعليها تتقفل وداولنهم قفلنا بالظبط اتروبين مشكوك فيه هل هو التنين اللي بيضحك محصول عليه عن استفهام وتعجب كويلي شويه لكن في بعض الناس بتتقبله لكن دول ويلنون التنين لبقيته دكاتره بالطريقه دي خلصنا الجانجي بلوكر دي المجموعه السادسه في اوتونوميك نيرف سيستم ناتي لصفحه لا ما نتكلمش حياتكم قوي الحصه دي النهارده 7 وقت ناتي لصفحه انت عارفها احسن مني معلش هستاذن حضرتك ما تبصلهاش انا هقولها مره معاك دكتور هقولها مره انت تسمعها معايا او تحاول تفتكرها معايا ومره تانية وانت بتبص في الوقت تراي انك انت تريمبر الصفحه دي مفيش تجميع قالها الدكتور ظريف في بدايه المحاضرات اللي اديها لكم اللطيفه اللي اديها لكم في بدايه السنه عباره عن ايه؟ عن اوتوميك دار الصفحه دي على الاقل يجي منها سؤالين يا ثلاثه على الاقل وهتشوف يعني احنا يوم السبت لو ربنا ادانا العمر والحظ احنا هنحل ال7 امتحانات اللي حطهم الدكتور ظريف 7 امتحانات دول اللي حطهم الدكتور ظريف على الاوتوميك ال7 امتحانات دول بيقصوا حوالي 60 سؤال واديكم من عندي كمان 20 سؤال صعبين و80 سؤال على مدار ساعة سبت في الاوتوميك فانت هتاخد ملزمة وفيها الامتحان بتاع 7 امتحانات ده يوم السبت والحد ليه بركاش انت بدل من ضمن الاسئلة الكومنت بيكررها من الجدول ده وعلى فكرة اللي مش هيجي حاجة على الخاص يمكن ما اقدرش اكمل معاه لان لازم تعمل اسسمنت النهارده وبكره موت نفسك لغايه ما تراجع الاوتوميك وانت اوريدي وانت مش موت نفسك يعني بقول لك جامد بص معايا في هنا اللي قاعد تمسح الاختلاف الضغط عاوزك تعرف مين شغال على الفا ريسبت الفا 1 عاوزك تعرف مين شغال على الفا 2 مين الفا 1 والفا 2 مين بيتا 1 مين بيتا 2 مين بيتا 1 وبيتا 2 مين ماسكارينك مين على الام 1 ان بارتيكولر مين نيكوتينك طيب دي انواع الريسبت اللي خدناها في الفارما ادرينرجيك وكولينرجيك ونيكوتينك او كولينرجيك ماسكارينك ونيكوتينك الجدول ده عباره عن الادرس ايه ده اوعى تبص له غير بعد ما تذاكر عشان ما تتعبش نفسيا والانتاجونست ايه لا ما حدش يتكلم فضلك نمسك اول حاجه مين شغال على الفا 1 اللي شغال على الفا 1 يا جماعه الادرس اسمه فينايل افرين فينايل افرين الدكتوره بتقول ميزوكسانين صح فينايل افرين صح يا ريت تفتكر ده تبع حاجه اسمها الفا ادرس فنكتب الفا 1 وبيرفع ضغط الدم يا جماعه يعمل الفيكس برادي ايه كارد سيبك منه ما تبصش في الورقه كمان ده ما قلتش انا كنت بقول انتجل من الفا 1 دواء اسمه برازوسين واوعى تنسى البرازوسين ده بيستخدم في الهايبر تنشن ده اقول لي الفا بلوكر واوعى تنسى ان اديشن اتهاز فوسفو داي استريز انهبيتور لما سيرتك هتراجع عشان الصفحه دي كلام فاضي مش هتبص لها الفا 2 كلكم عارفين يورين بي اسف ادوست كلوريزين جوانفاسين الفا ميثايل دوبا اللي يحب يكتب واحد جديد اسمه جوان بنز جوان بنز جوان بنز انذر برضو الفا 2 ادوست مين يقفل الفا 2 سيلكتفلي دواء اسمه يورين بين وكلكم عارفين اليورين بين افروديسيك افروديسيك ويزاوت سيكشوال باور ان مين هيلب الناس عندهم امبوتنس يورين بين تعالى بعد كده مين الفا 1 والفا 2 نور ادرينالين يا دكاتره النور ادرينالين ده بيعلي ضغط الدم برضه يعمل فيكس براديكارديا كان بيه ابولش دبي كذا حاجه ده الفا بلوكر وجانجيوم بلوكر واتروبين يا ابطال مين يقفل الفا 1 والفا 2 خد لك مثلا فينتولامين الفينتولامين ده بيستخدم في الدايجنوز اوف ريزيستنت تايب وفي كروم وي سايتو بقول لك الصفحه دي يعني كلمه سؤالين او ثلاثه باقل حاجه اللي هي مجموعه الحصيله بتاعت اوتوميك دراجز مين يا دكتوره اللي هناك في الاخر شغال على البيتا 1 اجنت ما تكلم مش وحدك ها عشان ايه ركزي معانا عشان بدي منك معلومه مهمه دوبامين اكيد انت فاكره دوبامين دو ايه بيوتامين مين يقفل بيتا 1 اتيلولول بالمناسبه الدوبامين والدوبيوتامين دول بتوع الشوك وبتوع الهارت فيلير ويزاوت ايه هايبرتنشن مين يقفل بيتا 1 اتيلولول ميتو ايه تولول بيستخدموا في الانجينا والاريزميا ويستخدموا كمان في الهايبرتنشن وما لهمش اي اس اي لو كنتوا فاكرين انا بقول لك انت بسيط مين استبيت بيتا 2 العيله بتاعت البرونكا الاسمى اسمها ايه سالبيوتامول بيوتالين هيكسو بيقولوا عارفين احسن مني على فكره عارفين حاجه اسمها سالميتول وعارفين مش عارفين تيول وايزو ايثالين الجيل الثاني اللي مو سلكت برونكا جويشن يا جماعه مين يقفل بيتا 2 ده اسمه بيوتوكسامين اسمه بيوتوكسامين وعلى فكره البيوتوكسامين ده ملوش اي كلينيكال يوز مين استبيت بيتا 1 وبيتا 2 ايزو برينالين ده بتاع الهارت بلوك تحت اللسان ده بتاع الاكيوت برونكا الازمه بخاخه وتحت اللسان مين يقفل بيتا 1 وبيتا 2 بروبرا لولول مين كان سبيت اورمس كلينك ريسبتور اسيتايل كولين مين كان بلوك اتروبين كان ممكن اقول ام 1 وام 2 وام 3 كده بتاع زمان بس انا اخترت اهم حاجات مين سبيت ام 1 برضه اسيتايل كولين مين يقفل ام 1 سيلكتلي الدكتور زي بيحب قوي بايرين ريبين مين سبيت نيكوتينك ريسبتور دي ابطال ده جانجل ستيمر زي النيكوتين سمودوز ولا بلين سمودوز طبعش ازي ترانزين ديبرايزيشن مين يقفلهم ياريتك تعرف تراي ميتافان اللي هو جانج بلوكر بتاع الكنترول هايبوتنشن وبتاع الامرجنسي هايبر تنسل انكفالوباثي او هايبوتنشن بص بقى في الصفحه دي معايا تاني معلش هقولها في دقيقه بالظبط ماشي تاني ما تقلقش دي تجميع دي مش كلمه جديده من فضلك مين الفا 1 صناعي الافرين مين الفا 1 بلوكر ترانزوسين مين الفا 2 اجست كنت بقى بسالكم ساعه الاسئله دي مين الفا 2 اجست كوليجين جوانتاسين الفا ميثايل دوبا الفا 2 بلوكر يوهندين مين الفا 1 والفا 2 نور ادينالين مين انتاجونيز وهذه فينتولامين مين بيتا 1 بيتا 1 اجز دوبامين دوبيوتامين بيتا 1 بلوكر اتينولول ميتوبولول مين بيتا 2 مجموعه البرونكا الازمة بيوتوكسامين بيقفل بيتا 2 مين بيتا 1 وبيتا 2 ايزوبرينالين ويتقفل بالبروبالولول المسكلينك استايكلين بتقفل بالاتروبين ما عدا ام 1 سيلكتيف بتقفل بالبايرنزيبين ودراجز اكتي والجانجيا نيكوتين سمول دوز لوبلين هو الاجست والبلوكر هو تراي ميتافان وحاجات تانية لو جت لازم يجي في امتحان طبعا انواع الريسبتورز على الاقل بقول لك ثلاث اساسات بكده خلصنا الاوتونوميك نيرفس سيستم ككل يتبقى اربع ورقات بيخلصوا بتاع هي خمس ورقات ورقه مش هناخدها اربع عشان اكون واضح الاي هيجي فيها سؤالين نص الترم وهي تجربه عملي كامله انا كنت معاها تاني الكلام ده في العمل لكن انا بقول بحب اقولها في النظري العملي معلش ولا كلمه جديده ما عدا دواء واحد هتكلم عليه اسمه كوكين ده ما خدتوش قبل كده يعني الاي كلها تجميع زي ما هتشوف دلوقتي ما عدا الكوكين ده جديد عليك فقط في الاي الاي يا جماعه سؤالين معروفين يجيب لك سؤال على الادويه اللي بتاثر في حجم الحدقه مين يعمل مايوس ومين يعمل نجريز انا لو بسال حد من اللي قاعدين دلوقتي مين يا ابني يعمل مايوس ودراج هيقعد يجمع لكن بتبقى قدامك مجمعة بتبقى اسهل لما اقول لك مين يعمل ميتياتك برضه تبقى اسهل والسؤال الثاني الادويه اللي بتقلل ضغط العين تستخدم في علاج الجلوكوما والادويه اللي ممنوعه في الجلوكوما لانها بتعلي ضغط العين وصلت ولا لا يبقى اذا الاي اربع ورقات اول ورقه وثاني ورقه فيها مقدمه اما الورق المهم هو الادويه اللي بتاثر في حجم الحدقه والادويه اللي في علاج الجلوكوما عاوز الكل يركز معايا معلش ريفيو بقى ماشي الصفحه دي ما تجيش الامتحان ابدا ولكن جاست في بعض الناس وانا وعدت اجيب لكم الاي المجسمه برضه ما جبتهاش لانها مع زميل في رمضان هيجيبها لنا يوم السبت معلش زميلكم ما شافوهاش لكن السبب في بعضكم ما بيتخيلش حكايه كانال ميشلان وسبيس فونتانا لكن هوا بصوا اول صفحه ريفيو بلاتي لكن ما هتكلم بسرعه شويه الاي بيتكون من 3 كودز ان اوتر فايبرس كود انتيريورلي بنسميه الكورنيا وده ترانسبيرنت وبوستيريولي اسمه السكليرا وده مورلس اوبيك من فضلك الاي بيتكون من 3 كود ان اوتر فايبرس كود انتيري اسمه كورنيا كان بتاع فيه احسن مني بوستيري اسمه سكليرا ميدل فاسكولار كود هذا الميدل فاسكولار كود فروم بيهايند فورورد بيتكون من حاجه اسمها الكورايت ثم سيلياري بودي ثم حاجه بنسميها الايس وهذه الايرس بيرفوريتد ان ذا ميدل باي ذا بيوبل وانا هطلع الايرس كده بره هنتكلم عنها بعد شوية. هي عبارة عن قرص كده له ألوان جميلة عند بعض الناس وفي وسطه فتحة اسمها البيوبل وهنشرحها بعد شوية. ده اسمه الميدل فاسكولار كورد فروم بيهايند فورورد ولا كوايت سيلياري بودي وبيوبل بيرفوريتد ان ذا ميدل باي ذا بيوبل. عاوزك تعرف الايمال سنسيتيف كورد او النيرفس كورد اللي هو الريتنا. الريتنا اللي هي موجودة عندنا هي الايمال كورد ده تالت كورد. الريتنا ده الكورد اللي هو النيرفس كورد او الايمال سنسيتيف كورد. ده عاوزك تعرف دول يبقى الاي تراكا كورد اوتر فايبرس كورنيوس كلير ميدل فاسكولار ليوفيا يسموها ليوفيا او ليوفيال تراك. الميدل فاسكولار ده اسمه ليوفيا او ليوفيال تراك كوايت سيلاري بودي و اينس وفي الوسط في الفتحه الكيوب. ان بي عاوزك تعلق على ثلاث نقط في باي كونفكس ستراكشر اسمه اللينز. اللينز هنا موجوده اهي باي كونفكس ستراكشر اهو موضوع في مكانه عن طريق اتاشمنت بحاجه اسمها سسبنسوري ليجمنت ماسك في السيلاري بودي هنا او سيلاري مصل وماسك في الكبسول او ذا لينز. عاوزك تعرف ان النقطه الثانيه ان الايرس بتقسم المسافه بين الكورنيا واللينف الى انتيريور تشامبر وبوستيريور تشامبر. الانتيريور تشامبر باوندد بالكورنيا والايرس والبوستيريور تشامبر باوندد باللينف والايرس وده فيلد باي طبعا مكبر الرسمه قوي فيلد باي ايكواس هيومر. ماشي. عاوزك تعرف اخر حقيقه ان هنا بيهايند ذا لينف في جيلاتينس سابستنس اسمها جيلاتينس كونسيستنس كده بيسموها الفيتروس هيومر. انا عاوز اطلع من الرسمه دي بتعليق حاجتين معلش. عاوز اتكلم على الايرس وعاوز اتكلم كمان على السيليا مصر. السيليا مصر ده ريفيو اوف اناتومي تقول الكلام ده يجي في امتحان لا جست تخيل بس. بص معايا الحقيقه دي ادي الايرس فيها فتحه اسمها بيوبل مكتوبه مرسومه في الصفحه الجايه عليها عضل في عضله حوالين البيوبل كده اسمها كونستريكتور بيوبيلي مصر. والكونستريكتور بيوبيلي مصر دي يا جماعه بيسموها كونستريكتور بيوبيلي مصر سي تي ام دي سبلاي باي باراس انتفابيكا تحتوي على ماسكارينيك ريسبتور. ماشي يا عم. وعندي عضله ثانيه اسمها بايليتور بيوبيلي مصر ودي بايليتور بيوبيلي سبلاي باي سمباثيك وتحتوي على الفا 1 ادرينرجيك ريسبتور. لما نكبر السيليا مصر كده اهي شكلها زي ما انا رسمه كده بالظبط دي السيليا مصل دي عامله زي ايدي كده ليها فرعين فرع اهو بهذا الشكل ماسك في الكنال او شلم هنا اهو والفرع الثاني ماسك باي سسبنسو ليجامنت ماسك في اللينز. عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لك السيليا مصل دي لما تكونتراكت لما تشوفها وهي في مكانها لما تشيل الكاب الكوني وتشيلها كده في الاي مجسمه تبقى واضحه قوي. السيليا مصل دي لما تكونتراكت الفرع ده يشد لتحت يفتح الكنال او شلم يعمل درينج. الفرع ده يا جماعه يجي كده لما تكونتراكت يزود الكونفكسي وذا انتيريور سيرفس وذا لينف عمليه بنسميها اكوموديشن تو نير اوبجكت. يبقى كان كده مثلا لما تكونتراكت المنظر اللي موجود قدامك ده بتشد على الكلام وشلون تفتحها والجزء ده بيجي كده عكس تخيل فاكر يشدها هنا لا يجي كده يزود الكونفكسي وذا انتيريور سيرفس وذا لينف يزيد الدايركتيك باور بتاع العدسه. اشوف الحاجه القريبه بيسموها اكوموديشن تو نير اوبجكت. على فكره العكس صحيح يعني لما تبقى بارالايزد يحصل فرع يطلع لفوق كده لما يحصل تغاسف يعني يحصل سايكلوتيجيا الفرع يطلع لفوق كده والفرع يجي كده تطلع لفوق كده يعني يعمل كولابس للكنال وشلم كولابس للكنال وشلم ويحصل كلوجر والفرع ده لما يشد كده يعمل فلات لينز لوس اوف اكوموديشن تو نير. لما تبقى بارالايز يحصل عكس يحصل كلوجر للكنال وشلم ويحصل فلات لينز. تعالى شوف سيليا مصر بنسميه الفارماسايكلوبليجيا من فضلك صفحات ريفيو اوف اناتومي ما حدش هيسال فيه. على فكره سيليا مصر واخده ماسكارينيك انرفيش يبقى هنا ماسكرينك الكروستريكتور ماسكرينك اما البايليتو فهي الفا 1. الاهم من الصفحه دي الصفحه الثانيه ريفيو اوف فيسيولوجي. اقلب الورق سيبك الورقه دي اقلب الورق دي مهمه بقى معايا. لا مش هي دي بقى اللي قبليها عندك صفحه بقى ناقصه ولا ايه؟ ايوه هي دي ايوه نشيل الاناتومي بقى الفيسيولوجي سيدي قلبتي ورقتين لا قلبتي ورقتين. بص معايا في ريفيو اوف فيسيولوجي او ذا اي طالب هيقول لي مش هو ده ليه في امتحان ليه في امتحان يا مايوتك يا ميدياتك وعلاج الجلوكوما او الادويه الممنوعه في الجلوكوما معلش نقف تعالوا مع بعض نتكلم على ريفيو اوف فيسيولوجي. هبتدي الاول بنقطه مهمه قوي بصوا معايا الماسكرينك ريسبتورز موجوده فين؟ في الاي والنيكوتينك ريسبتور موجوده فين؟ والالفا 1 ريسبتورز موجوده فين؟ وايه تاثيرها؟ خدوا بالكم العمود على الشمال المسكلينك. خليك معايا. المسكلينك اول حاجه موجوده في الكونستريكتور بيوبيلي مصر. سي بي ام يعني كونستريكتور بيوبيلي مصر. لما نعمل استيميشن المسكلينك في الكونستريكتور بيوبيلي مصر النتيجه يحصل مايوزس. مايوز دي اول حاجه. في ناس تسالك المسكلينك في الاي موجوده فين؟ موجوده في عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي. موجوده في عضله اسمها سيلياري مصر. لما يحصل استيميشن في السيلياري مصر يعني يحصل سيلياري مصر سبان تتفتح الكنال في اوبج لير ويحصل اكوموديشن تونير اوبجت. يسالك زميل شاطر في الاي زي الدكتوره ماجده اللي ادت المحاضرات تقول لك المسكلينك كمان موجوده فين في الاي؟ موجوده في البلاد فيسل. لو اديك ادويه استميت المسكلينك يحصل فازو دايلاتيشن وعينيك تحتقن. عينيك تحتقن. تقول لك موجوده تاني فين المسكلينك؟ موجوده في اللاكريمال جلاند تزود اللاكريمال سكريشن. ماشي يا عم. كان المسكلينك في الاي على فكره صفحه مهمه لفهم الاي. المسكلينك موجوده في الكونستريكتور بيوبيلي مصل تعمل ميوز. المسكلينك موجوده في السيلياري مصل اوبن دي كانال اوف عم مشلم واكوموديشن تو نيو اوبجكت. المسكلينك موجوده في البرازيس تعمل فازو دايلاتيشن ومسؤول عن زياده اللاكريمال سكريشن. النيكوتينك موجوده في المسلز اوف ذا ابر اي ليد تعمل تويتشز اوف ذا ابر اي ليد. واخر كلمه معلش خد بالك يا دكتور. الانفران موجوده فين؟ الانفران موجوده في الدايليتور بيوبيلي مصل. لما تبقى ستيميليتد تعمل حاجه اسمها اكتيف اي ميدريز. على فكره بريد لما تكون تراك بتشد على بره تعمل اكتف ميدريز. بالمناسبه كمان الالفا موجوده في البلاد فيسلز يحصل فازو كونستريكشن وده يشيل احتقان العين دي كونجستد. والفازو كونستريكشن كمان بيقلل فلتريشن فورس يقلل اكواس هيومر فورميشن. انا عارف الكلام ده في ذهنك قبل ما تيجي. ايه تاثير مسكنك على الاي؟ تاثير نيكوتينك على الاي تاثير الفا على الاي. ايه تسمعي تاني معلش. المسكنك على الاي يا ابطال مسؤول عن الميوتيك افكت. المسكنك بالكونتراكت سي اي مصر اوبن دي كانال مش لازم تقلل ضغط العين وتعمل اكوموديشن. المسكنك في الاي تعمل احتقان في العين. المسكنك في الاي تزود اللاكريميشن. اما النيكوتينك فبتعمل بس تويتشز في الايليد. اما الالفا توسع الحدقه اكتفلي اكتف ميدريز وفي نفس الوقت تعمل دي كونجستنت فازو كونتراكشن واحتمال تقلل ضغط العين. تعالى الناحيه الثانيه برضه ريفيو في سيرجي تو ريفلكسز لازم يبقوا في ذهنك. حاجه اسمها لايت ريفلكس اكسبوجر اوف ذا اي تو لايت. بص المنظر. لما اجيب بطاريه واحط الاي عليها يحصل بيوبيلاري كونستريكشن اوف وان اي واذر اي. سميتوها دايت كونسنسال او دايت ان دايت لايت ريفلكس. عاوز اقول كلمه من فضلك اللايت ريفلكس ده اكتب عليه بيروح في 2 ويجي 3 2 3 يعني بيروح في الاوبتيك ويرجع في الاوكيو موتور. يروح في 2 ويجي في 3. عاوزك تعرف مش مهم التصريح بتاعه لكن اعرف حقيقه مؤكده ان هذا اللايت ريفلكس دكاتره إذ أبولشت بعيلة الأتروبين. اكتب لي عليها هام جدا. ذا أونلي جروب أوف دراجز في الفارماكولوجي اللي بيضيع اللايت ريفلكس أتروبين وإخواته باراسمباثيتك بتضيع هذا اللايت. ومفتاحك الأساسي لمعرفة الأنون لما يبقى من عيلة الأتروبين هو تأثيره على اللايت ريفلكس. الكلمة الجديدة اللي عليك هي كورنيال ريفلكس أو في زملاء بيسموه كونجنكتيفال ريفلكس. الكورنيال ريفلكس ده يا أبطال أو بقول الكورنيال ريفلكس أو الكونجنكتيفال ريفلكس ده يا ابطال ده بيروح في 5 ويجي في 7. تقول يعني 5 اللي هو الترايجينال و7 اللي هو الفيشن. لو حد حاول يلمس عينك الكورنيا بتاعتك او الكونجنكتيفال لو لمسنا في الوسط اسمها كورنيا لو لمسنا لاترا اسمها الكونجنكتيفال. لو حد حاول يلمس عينك في الكليه هنعملها ازاي؟ هنجيب قطنه ونيجي من ورا القلب هنجيب شويه قلب التجربه اللي بعد مش الاسبوع الجاي اللي بعده الاي ونحاول نلمس عين القلب. نحاول نلمس عين القلب هيجي يحصل له بلينكينج يروح في 5 اللي هو الترايجينال يجي في 7 الفيشل. على فكره هذا هي الكلمه الجديده جوه ده وحضرتك هي الصفحه كمان اللي بعد كده. هذا الكورنيا ريفلكس يضيع مع ادويه في الفارما اسمها سيرفس انستيك. اسمها ايه؟ سيرفس انستيك لايك كوكين. ما اعرفش حد منكم سمع كوكين ولا لا؟ هنسمع عنه لايك كوكين واخواته لايك كوكين. بقول تعبير ما حدش هيفهمه دلوقتي لكن هيفهموه بعدين. حاجه شرحها طبعا النهارده. بقول ان كل السيرفس انستيتيك لوكال انستيتيك لكن مش كل اللوكال انستيتيك سيرفس انستيتيك. ده مش فاهم حاجه. السيرفس انستيتيك كلهم لوكال في الاساس لكن مش كل اللوكال انستيتيك يا جماعه ينفع كسيرفس. يعني ايه الكلام ده؟ معلش ركزوا معايا. يعني ده السيرفس انستيتيك دي ادويه تحطها على مثلا على الكورنيا كده قطره تلاقي بعد شويه ما شاء الله لما الكورنيا كده تحط على عين القلب كوكين حاجه زي كوكين. سمعت لكم ده كوكين لكن ما بيجيبش كوكين لاسباب من الاسباب. فبنحط حاجه زي الكوكين فتفاجئ بعد شويه القلب نصف كوريا ريفلكس. يعني ايه؟ في مثلا ما تكتبش حاجه دلوقتي في اللوكا الياتريك اسمه تروكين، اشهر لوكا الياتريك. يعني كان التروكين ابو اللوكا الياتريك في الطب، واتشهر من 25 سنه 1925 ادى الامانه للتروكين. التروكين ده لوكا الياتريك تقول ده بيستخدمه كويس مرمط. ما تعرفش ولا ايه؟ اقول لك بيستخدمه ازاي في الرمط؟ تقول لي بيجيبوا حاجه كبيره كده ملويه ويحرموها تحت عين العيان، فاهم ازاي؟ اقول لك هو التروكين ايه اللوكا الياتريك بس نط ايه؟ نط صرف. الليت السوليفيت بتاعته ضعيفه ما يقدرش يبريتريت، مش هو اي نوع تاني من الياتريك، مش قادر يقدم اي، مش قادر يوصل للنرفز ولا لا. الكوكين كان بريتريت لانه عيب الايه؟ صرف. واحنا النرفز بيعمل ستابيلايزيشن، التروكين هنعرف نط صرف انستيك لازم انت تدخله في حاله توصله للنرفز، فاهمين حاجه؟ يعني فاهم 10% ان كل السيرفس لوكال لكن مش كل اللوكال ايه ينفع كسيرفس، مش كده؟ مش كل اللوكال ينفع على السطح. الناس فاكرين منكم ان اللوكال انستيزيا معناها احط الدواء على الجلد او على ميوكس ممبرين، لا. لوكال انستيزيا معناها انستيزيا لوكاليتي معينه. السباينال انستيزيا ده تايب اوف لوكال انستيزيا. انفلتريشن انستيزيا تحت الجلد ده نوع من اللوكال انستيزيا. واهلا ما جاء مش بس الرش كده هو ده اللي اسمه لوكال انستيزيا، ده اسمه سيرفس نوع من اللوكال انستيزيا. كل السيرفس لوكال لكن مش كل اللوكال. بالمناسبه اللي يضيع هذا الكونيا افكس، اللي يضيع هذا السنسوري افكس، سيرفس انستيتيك دراج. الكلام ده كله مش فارما. تعالى الوقت اللي احنا عايزينه فارما. الصفحه اللي بعد كده حط عليها علامه غلط اكتب لاغي مش عايزينها. ادي اشطبنا صفحه اهو، هي الترقيم بتاعها مكرر. طبعا ترجع الصفحه اللي احنا عاوزينها، ها؟ ايوه الصفحه دي مش مهم، اللي هي 77. تعالى من اول هنا. دراجز افكتنج سايز of the pupil. اللي مذاكر منكم كويس، اللي مذاكر الباراسمباثيك هيجد الكلام ده تحتيه حرف. الصفحه دي عليها سؤال ام سي كيو، الصفحه جايه سؤال. الادويه اللي بتاثر في حجم الحركه يا ابطال يا مايوتك يا مدرياتك. انا همسك من بعد اذنكم العمود اللي على اليمين الاول، معلش المايوتك. يحبوا يسال كتير قوي من الزملاء في الشكل، يقول لك يا ابني كلاسيفاي مايوتك دراجز بنستخدمهم ايه في الطب؟ بص دلوقتي المايوتك اول مجموعه واهم مجموعه بارا سمباثوميميتك، ماشي؟ هتلاقي معظم الكلام انت عارفه ولا كلمه جديده هي الكلام على الكوكين. بارا سمباثوميميتك على الاي ده هو زي مين؟ انا على بالك عشان فهمي بسيط. من الكولين افتر عندي حاجه اسمها كارباكول، سمعتوا عنه ولا لا؟ سمعت. اوعى بقى حد ايه سوري يخرف يقول لك ميثاكولين يقول لي بيثا ميكول، لا سوري دول سلكتيف على الاي. كارباكول من الكولين ومايميتك عندي حاجه اسمها بايلوكاربين. من الانتي كولين استرين عندي حاجه اسمها فايزوستجنين. بعض الزملاء بيحط النيستجنين كمان رغم السلكتيف قال على الاي. بعض الناس بيحط ديميكاريوم، لو كنتوا فاكرين ديميكاريوم ده وانو النيستجنين ايه؟ سبستيوت. اللي مش مراجع يجد الكلام ده صعب، لكن الكلام ده متكرر. من الانريفيرسبل مشهور قوي دي اف بي، وجربوا لفتره كمان حاجه اسمها ايكوفايوبيت او فايوبيت. خلاص انا خلاص خلصت. ايه خلصت ايه؟ ثواني بص، لو حد قال لك ايه هم المايوتك دراجز ده مجرد تجميع، انا اقول له العيله بتاعت الطاره سمباثوميميتك اللي من ضمنها كوين استا كارباكول، كولينو مايميتك تايلو ايه؟ كاربين. انتفين استريز ريفرسبل زي الفايوستجنين يستجنين ديميكاريوم، انريفرسبل دي اتش دي ايكوثيرابيت. بص بقى انا هتكلم كلام كله محفوظ، ازاي دول بيعملوا مايوز؟ غير ما بص بقى وبعد كده بص ازاي بيعملوا مايوز؟ انا فاهم الرسومات دول زي استيميت ماسكارينك ريسبتور فين؟ ان كونستريكتور ايه؟ بيوتيلي مصر. يسالك على فكره ده اسهل تجربه عمليه تجربه الاي اسهل، يعني رغم انها تبان انها غلط معلوماتها شويه لكن الاي اسهل لما هناخد السكيم ازاي. طيب يسالك الادويه دي ازاي بتعمل مايوتك افكت استبيت ماسكانك ان ذا كونستريكت بيبل. يسالك ايه تاثيرها على السيليا مصل، هتقول له ايه تاثيرها على السيليا مصل؟ استبيت سيليا مصل اوبن ذا كانال اوف ايه؟ اوف شريم ريدكشن في الاي او بي واكوموديشن ايه؟ تونير اوبجكت. هيسالك خدوا بالكم الحته الجايه، هيسالك في تويتشز ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ من كل اللي كتبتهم دول في تويتشز ما عدا بايلوكاربين مالوش تويتشز عشان مالوش نيكوتين. اكتب عليها هام جدا هام جدا، بقول نو تويتشز مع البايلوكاربين. مفيش تويتشز مع البايلوكاربين. هو في الكليه هجيب لك قانون على الاي، القانون ما يقول لك عمل مايوتك في امتحان ده باراسمباثوميتك. هو عايز بس تعرف هل هو ماسكينك بس ولا ماسكينك بلس ايه نيكوتينك. من كل الناس اللي كاتبينها دي الوحيد اللي ماسكينك بس هو البايلو ايه كافي. هيسالني يا ترى اخبار اللايت افكت ايه؟ ما بفكرش انا، انا حافظ اللايت افكت بيجي مع الاتوبين وعيلته. هل دول اتوبين وعيلته؟ موجود بس في كلمه ده حدالي ده لطيف. قال ازاي اللايت افكت موجود من عين ضيق؟ يا اخي دي اكتر يا اخي، ما تشوفهاش مش معناها مش موجوده. ها؟ فدي اكتر لايت موجود، لايت ما يبقاش غير هل هيبالايز كونستريكت ويبيع لايت، لكن هي لايت موجود. هيسألك بيستخدموا في ايه الميوتك على الاي من غير ما تبص في شغل مخك خار يتجميع على الاي. يقول لك الميوتك على الاي بيستخدموا في ايه؟ انا اقول لك لما واحد جلوكوما اسمعنا جلوكوما اكيد. انا اقول لك اللعبه بتاعت كات ريسنت ايه؟ بالتبادل مع الميديات. انا اقول لك وانا خارج من عند دكتور رمط يحط لي حاجه تكاونتر اكت تاثير اتروبين ايه؟ سبستيوت